الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 الربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني ليلة قلنا إيش ليلة 23 صح؟ ليلة 23 من الربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر العاشر لعام 23 و2000. وقد وقفنا على فصل ثالثا، تفسير مختصر للبسملة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله في المفتح الثالث من سورة الفاتحة ثالثا تفسير مختصر للبسملة. أجمع العلماء، ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ أبا أيوب، قلنا الدرس الماضي وانتم حاضر الدرس الماضي، فبنشوف معلوماتك السابقة. ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ البسملة في القرآن والتسمية في السنة. أيوب، إذا أبو أيوب ما عرفته. البسملة لقب لبسم الله الرحمن الرحيم، لقب لبسم الله الرحمن الرحيم. والتسمية قول بسم الله، فيقال التسمية على الطعام، التسمية على الشراب، التسمية على الذبيحة. فإذا قيل التسمية يعني تقول بسم الله، وأما البسملة فهي لقب إيش؟ لبسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. طيب يقول أجمع العلماء على أنه أجمع العلماء على أن سورة براءة غير مفتتحة بالمسملة، يعني بالإجماع سورة براءة اللي التوبة لم تفتتح بالبسملة، بقية السور من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس في بداية كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية كل سورة البسملة ولا التسمية؟ البسملة. طيب، إذا هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، حتى ما إذا قرأتها في المصحف وجدت بسم الله الرحمن الرحيم معناه أنك إيش؟ انتهيت من سورة وابتدأت في سورة التي بعدها. نعم. وأن البسملة جزء من آية في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم في وسط القرآن في سورة النمل، إنه من سليمان أي الكتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع أنها آية من سورة النمل، هذا بالإجماع. نعم. وأن الفاتحة سبع آيات. سبع آيات، الدليل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما معنى سبع المثاني؟ يعني السبع آيات تتكرر في الصلوات، أو سبع مثاني يعني فيها ثناء على الله عز وجل. نعم. واختلفوا هل البسملة آية من سورة من الفاتحة أم لا؟ هل البسملة هي أول سورة الفاتحة هي آية رقم واحد من سورة الفاتحة ولا لا؟ المصاحف المطبوعة، عامة المصاحف المطبوعة تجد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكتوب واحد. واضح؟ العلماء اختلفوا، من أقوى ما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة وأنها هي آية مستقلة لبداية للسور أن اختلفوا فيها، اختلاف نفسه يدل على أنها ليست بآية من سورة الفاتحة، لأن القرآن ما في شيء مختلف فيه، فاختلافهم هي آية من سورة الفاتحة وليست بآية يقوي القول بأنها ليست بآية من الفاتحة. طيب، والراجح أن البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة كما قال جمهور العلماء. جمهور العلماء غالبا يطلق المراد جمهور العلماء يعني الأكثرية، كما لو مثل مذاهب الأربعة، ثلاث مذاهب قالوا قول قولا ومذهب قال قول، يقع المذاهب الثلاثة إيش هؤلاء؟ الجمهور. هذا معنى الجمهور، راح أجيك كثيرة تمر عليك. نعم. بل هي آية مستقلة أنزلها الله تعالى لتكون في افتتاح كل سورة من القرآن عدا سورة التوبة. إذا الآن السؤال، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن أو ليست بآية؟ من القرآن آية، وهي آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنها هي آية أنزل الله في بداية كل سورة، لكن ليست آية من الفاتحة. واضح؟ طيب الأدلة، قال ومما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث يعني إلى آخر الحديث، لاحظ، إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إلى آخره. لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لقال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، يعني كل آية يقرأها المصلي في الصلاة يقرأها يقول الله. فلو كانت البسملة من سورة الفاتحة لقال الله عز وجل فإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، لكن ما قال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يجهر الحمد لله رب العالمين، وأبو بكر وعمر وعثمان، فلما ميزت أنها لا يجهر بها ويجهر بالفاتحة دل على أنها ليست آية من ماذا؟ من فاتحة. نعم. وجه الدلالة من الحديث أنه قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. نعم. ثانيا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. إذن حتى لو كان يقرؤونها يسرون بها، لكن أول ما يجهرون بما لا الحمد لله رب العالمين. طيب على ماذا يترتب عليه هذا؟ يترتب عليه إذا كانت البسملة آية من الفاتحة فمن قرأ الفاتحة من غير أن يقرأ البسملة بطلت صلاته، لأن إيش؟ قرأ الفاتحة ناقصة. ومن قرأ البسملة فهو على كل حال صلاته صحيحة، لكن لو ما قرأها فمن قال أنها ماذا؟ ليست آية فتصح الصلاة، لأنها ليست آية من سورة الفاتحة، وأول آية ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. وجه الدلالة من الحديث أن الجهر بالفاتحة دون البسملة دليل على أنها ليست من الفاتحة. إذ لو كانت من الفاتحة لجهر بها كما جهر بالفاتحة كلها، لماذا بالذات البسملة لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ هذا دليل قوي جدا على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإن كانت هي آية من القرآن أنزلها الله للفصل بين السور. نعم. ثالثا أن الفاتحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ثلاث آيات لله، وآية بين الله عز وجل وبين العبد، وثلاث آيات للعبد. من قسمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة، فذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هاي لله، إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو احتسبنا البسملة آية من سورة الفاتحة ما انقسمت حينئذ إلى قسمين. نعم. رابعا وعد البسملة من الفاتحة ينافي هذا التقسيم وينافي تناسب الآيات طولا وقصرا. رابعا وقوع الخلاف في البسملة دليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إذ ليس في القرآن شيء مختلف فيه بل كله محفوظ. الله أكبر. لقول جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. مسلم أن تعلم ما رح نكمل درس لما تجي عطلنا عشان أخذ اللي بيدك ترى يعني فيها مصلحة. طيب إذن الخلاف الذي وقع في ماذا؟ في كونها آية وليست آية، دليل على أنها ليست بآية من الفاتحة، ليست آية من القرآن، هي من القرآن لكن ليست آية من الفاتحة، لأن القرآن لم يختلف فيه. ما الدليل بأن الله حفظ القرآن؟ قال جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، حفظه الله جل وعلا وتكفل بحفظه. حفظ الله جل وعلا القرآن ولم يحفظ السنة، صح؟ حتى السنة حفظها الله عز وجل، حفظها الله. ما الدليل؟ لأن الله عز وجل في القرآن ماذا يقول؟ يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف خلقنا لعبادته ولا يحفظ لنا السنة التي لا تقوم العبادة إلا بها؟ تبهتم؟ هل تقوم العبادة بدون السنة؟ لا. كل تفاصيل العبادات أين؟ في السنة، وفي أحكام أضيفت في السنة لم تذكر في القرآن، وفي محرمات ذكرت في السنة لم تذكر في القرآن، وفي قيود واستثناءات ذكرت في السنة لم تذكر في القرآن. فلو كانت السنة غير محفوظة لم يتكف الله بحفظها، نتعذر حينئذ للعبد أن يعبد الله عز وجل، وراح يكون العبادة هذه فقط للصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد النبي عليه الصلاة والسلام كل حديث مروية بالسند، ما يحفظها الله عز وجل، إذن كيف يعبد؟ إذن سيكون حينئذ كلفنا بما لا نطيق، وهو القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما نكرر هذا وسنكرر هذا لأن الزنادقة كثره ممن يطعم بالسنة على طول، كل يوم الثاني يخرج فرق كثيرة منظمة تدعو إلى إيش؟ التشكيك بالسنة، التشكيك بالسنة. يعني البخاري ما يخطئ؟ يخطئ ولا ما يخطئ؟ جاوبوا صراحة، يخطئ ما يخطئ؟ يخطئ. طيب يخطئ الدين ليس دين البخاري، البخاري ما هو رجل روى الأحاديث، الدين من الله عز وجل. إن أخطأ البخاري ها فالله عز وجل يقيض من العلماء من يبين خطأ البخاري، بل حتى خطأ الصحابي. لو صحابي أخطأ بالنقل زاد كلمة ولا شك ولا نسية، فالله عز وجل سخر من يبين هذا الدين حتى يبقى الدين إلى قبيل يوم القيامة، باقي هذا الدين وسينتشر إلى مشارق الأرض ومغاربها. فكيف يقال بأن السنة ضاعت وأن مشكوك فيها؟ لكن هؤلاء يريدون أن يصل إلى شيء وهو هدم الإسلام. فدائما تجدهم يطعنون بالصحابة، والطعن بالصحابة ليس أمر ثانوي، ليس ذات أهمية، كما يقول أحد الليبراليين واحد هالك يقول واحد سب صحابي يقاضي في محاكم الكويت. ليش صحابي كويتي عشان يقاضي؟ وكويتي ما هو مواطن عشان واحد بالتاريخ قبحه الله. التاريخ معناه ايش يا اخوان؟ معناه طعن بالرواة بنقلة القرآن والسنة، اذا طعن بالاسلام، اذا لا اسلام، لا اسلام. وذلك الزنادقة يحرصون على الطعن بالصحابة خاصة، ويمتاز اهل السنة بحب الصحابة والتقرب إلى الله بحبهم، لأن لهم علينا بعد الله عز وجل وحده لا شريك له الفضل في حفظ هذا الدين. إذا ربنا جل وعلا أثنى عليهم ويحبهم ورضي عنهم وبشر منهم من بشر بالجنة، والله جل وعلا اختارهم واصطفاهم، والذي نفسي بيده كما اختار الله عز وجل رسله اختار أنصار رسله، الله الذي اختارهم فجعلهم خير أمة أخرجت للناس وخير القرون، جعلهم أهلا ليحملوا هذا الدين، ما هم أهل أهواء أهل دنيا يزيد لحديث لمصلحة يروج بضاعة ليتقرب إلى حاكم ليتكسب. لا، حفظ الله عز وجل هذا الدين بما اصطفاه من الرسل واصطفى من أصحاب الرسل أنصار الرسل، فجاهدوا في الله جهادا عظيما، قدموا أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم، ما قدموا كل غالي ونفيس في سبيل الله عز وجل حتى يحفظ هذا الدين. عرفتم ماذا فعلوا بنا الصحابة وماذا فعلنا الصحابة؟ فإذاك حب الصحابة من الإيمان وبغضه من النفاق. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن سبهم طعن إيش في الدين، طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما عايز اختار أصحاب، طعن بالله عز وجل الذي أنزل دينا ولم يصطفي ولم يختر من خلقه من هو أهل لأن يحمل هذا الدين. أين الله عز وجل؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الدين إذا طعن في الصحابة؟ فلا بد أن نفهم هذا جيدا. الله جل وعلا حافظ القرآن والسنة، الأمة بجملتها ما ضاع منهم من الدين شيء عنهم. أفراد ممكن هذا علم، جهل هذا، هذا عرف هذا نسي، لكن الأمة بمجموعها ما خفي علم شيء من الدين. كل الدين الذي يتقرب به الله عز وجل محفوظ بحمد الله عز وجل بحفظ الله له. نعم. قوله تعالى: بسم الله، الباء للاستعانة، أي أستعين بأسماء الله تعالى كلها. وبسم الله مفرد مضاف فيعم أسماء الله كلها، والاسم فيعم أسماء الله كلها. طيب، بسم الله الباء هذا حرف الجر، الباء للاستعانة، وبما أنه حرف جر إذن يجر الاسم الذي بعده، فإذا قرأت لا تسكن الاسم، حركه بالكسر، قل بسم الله، بسم الله، لا تقول بسم، لا بسم الله، لا تقول بسم الله، بسم الله. الباء للاستعانة يعني أنت وأنت تقرأ تستعين باسم الله عز وجل. هنا بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تقرأ، إذن تستعين بأسماء الله على القراءة. لو جئت تذبح وقلت بسم الله الله أكبر، يعني تستعين بأسماء الله على الذبح. لو جئت لتأكل وقلت بسم الله، يعني تستعين بأسماء الله على الأكل. لو دخلت وقلت بسم الله، يعني تستعين الله على الدخول. شربت تريد أن تشرب تقول بسم الله، يعني تستعين بأسماء الله على الشرب، وهكذا. كل مرة تستعين بما يناسب ما أنت مقدم عليه. فهنا قراءة قرآن، فلما تقول بسم الله يعني تستعين بأسماء الله عز وجل على قراءة القرآن. والعبد إن لم يعنه الله فهو مخذول، ما يستطيع يصنع شيئا إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. ما يستطيع أن يحرك ساكنا ولا أن يسكن متحركا ولا أن يتقدم ولا أن يتأخر ما لم يعنه الله عز وجل، فهو بحاجة إلى الاستعانة بالله عز وجل. هنا يقول بسم الله يعني مستعين بأسماء الله كلها. أين أسماء الله كلها؟ اسم، قال ما قال أسماء، قال لأنه اسم مفرد فقال بسم الله، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، يدل على العموم. واحفظوا هذا المثال الذي سأذكر لكم حتى تعرف كيف يدل المفرد عند إضافته على العموم، احفظه. جاهزين لحفظه؟ جاهزين. قال الله عز وجل: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل هي نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ الدليل لا تحصوها. فلو كانت نعمة واحدة يمكن احصاها ولا نعمة واحدة، أنعم الله عليك بالنعمة الفلانية، هي واحدة تقدر تحصيها. لكن ربنا يقول لا تحصوها. إذن معنى وأن تعدوا نعمة الله يعني وأن تعدوا ماذا؟ نعم الله لا تحصوها. فكلمة نعمة مفردة أضيفت نعمة الله فأفادت العموم، أي وأن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وكلمة اسم مفرد لكن أضيف بسم الله مثل إيش؟ نعمة الله. فصار يا إخوان يفيد العموم، يعني أستعين بماذا؟ بأسماء الله. بأسماء الله الحسنى. تأمل إذا استعنت بأسماء الله عز وجل، حري أن تعان، لأنك مستعين بماذا؟ بأسماء الله الحسنى. والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. فأنت حين تستعين بأسماء الله الحسنى فتقول بسم الله. وكلمة اسم قيل من السمو، يعني الشيء العالي يقال عنه اسم، وقيل من السمة يعني العلامة. فلما ولد بدر ماذا سموا أهله؟ بدرا، علامة على هذا الشخص، عنده أخ أكبر منه أصغر منه، قال خلنا نسميه بدر حتى يكون علامة ما بين أخواني. ها، صار الاسم علم على المسمى. فأنت اسمك يا فلان، وهذا اسمه فلان، هذا اسمه فلان، كل واحد له اسم، البلد الفلانية، المنطقة الفلانية، النجم الفلاني، كل شيء له اسم هو علم عليه، هذا معنى الاسم. فالله عز وجل له أسماء حسنى هي أعلام عليه، هي أعلام عليه. فتقول مثلا أتوكل على الله، أستعين بالله. بمن تستعين؟ بالله. من ربك؟ الله. وإذا قيل اسجدوا للرحمن، من الرحمن؟ الله. فأسماء الله عز أعلام دالة على ذاته سبحانه وتعالى. لكن أسماء الله حسنى ما تكون حينئذ حسنى إلا إذا كان دل على معاني، إلا إذا كان دل على معاني. أسماء الناس هي أعلام، حتى تجد واحد اسمه خالد وهو فاني، واحد اسمه شجاع وهو ليس بشجاع، واحد اسمه عبد الله هو رأس المنافقين. يعني هو الاسم عبارة عن ماذا؟ عالمية على الشخص، ليس بالضرورة أن يكون هذا العالمية تدل على صفة فيه. وهذا يحصل معي كثير، يجي واحد يقول أنت سالم الطويل، أنا أول ما سمعت سالم الطويل حسبه واحد طويل، يعني اسمي سالم الطويل ليس بالضرورة يكون إيش طويل، صح؟ هو اسم، فهو علامة على الشخص. لكن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ليس من أسماء الله اسم لا يدل على صفة، وإلا لن تكون حينئذ حسنى. من حسنها أنها دالة على صفات عظيمة جليلة تليق به سبحانه وتعالى. فمثلا اسمه الرحمن، فالرحمن علم على الله ودال على صفة الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، لا يا ربك الغفور ذو الرحمة ولا ربك الغني ذو الرحمة، الغفور ذو الرحمة ولا الغني ذو الرحمة، ذكرني، مو الغني ذو الرحمة؟ إذن هم آيتان. وربك الغفور ذو الرحمة في الكهف، وربك الغني ذو الرحمة في الأنعام، خلاص هم آيتان. إذا ربنا جل وعلا اسم الرحمن وهو ذو رحمة ويرحم، ورحمته وسعت كل شيء. اسمه السميع البصير، إذن هو اسمه السميع واسمه البصير، وذو سمع وذو بصر، ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء. اسمه الجبار، اسمه الجبار وهو ذو جبروت، وهو يجبر الكثير ويجبر الخواطر. اسمه الكبير، إذن اسمه الكبير وهو كبير وأكبر من كل شيء. اسمه جميع أسماء الله عز وجل ماذا يا أخوان؟ أعلام وأوصاف. من هنا صارت حسنى، من هنا صارت ماذا؟ حسنى. أبا سالم، كلمة حسنى مذكر ولا مؤنث؟ ولا الله أعلم؟ الله أعلم، استنت عشان الوقت. عبد الله، الحسنى مذكر والمؤنث ولا الله أعلم؟ مؤنث. مؤنث ما مذكره؟ حسن، خطأ. أحسن، لاحظ أحسن. وما الفرق بين حسن وأحسن؟ أيما أبلغ؟ أحسن، أحسن أبلغ من حسن، صيغة مبالغة. إذا كانت حسنى مذكر أحسن. طيب حسن ما مؤنثه؟ حسنة. إذا عندنا الآن حسن ها وأحسن وحسنة وحسنى. إذن هل يقال أسماء الله حسنة ولا يقال أسماء الله حسنى؟ ولماذا نقول أسماء الله حسنة ولا حسنى؟ ولماذا؟ يلا حسنى ولا حسنة؟ اختر الإجابة. حسنى. لماذا؟ ليش ما نقول حسنة؟ لا لا لا حسنى لأن أفضل من حسنة. إذا قلنا حسنة انخفضنا بها درجة. أعيد، أيما أبلغ حسن ولا أحسن؟ أحسن. أيما أبلغ حسنة ولا حسنى؟ حسنى. السؤال أسماء الله حسنة ولا حسنى؟ حسنى. لماذا؟ لأن حسنى أبلغ من حسنى. وفي سبب أقوى من هذا وهو سبب قوي جدا. الله جل وعلا ماذا قال؟ هل قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنة؟ ماذا قال؟ إذا ربنا جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى، نقول أكيد، نقول أكيد الأسماء الحسنى ليست الحسنة. واضح؟ فأنت الآن لما تقول بسم الله يعني معناه أستعين بأسماء الله الحسنى على قراءتي. شيء عظيم هذا. إيش في بسم الله؟ الباء حرف جر للاستعانة، اسم بسم الله مضاف يعني أسماء الله، المعنى أستعين بأسماء الله كلها على قراءتي. واضح؟ والاسم مشتق، والاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، أو من السمة وهي العلامة. وهي العلامة. طيب كمل. الله أصلها الإله، وهو المعبود بحق خوفا ورجاء وحبا وتعظيما. تمام. الله أصلها الإله. لماذا تحولت من الإله إلى الله؟ لاحظ أيهم أخف، الإله ولا الله؟ الله. وتستعمل كثيرا، فلكثرة استعمالها صارت الله، ولا هي أصلا الإله. وهذا واضح. وذلك لو سمى أحد ابنه عبد الله أسهل من يسميه عبد الإله. لو سمى عبد الإله لا بأس، لكن أيهما أخف؟ أي أشهر عند الناس يسمون عبد الله ولا عبد الإله؟ عبد الله. الآن نريد أن نصل النتيجة نفهمها جيدا. الله هي الإله لا فرق، وإنما قيل الإله تخفيفا لكلمة، قيل الله تخفيفا لكلمة الإله بس. أين سنستفيد الآن؟ قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماوات في السماء معبود وفي الأرض معبود. وليس معنى أن الله عز وجل في السماء وفي الأرض، الله في السماء، لكن معنى الإله المعبود. فصار الآية وهو الذي في السماء إله أي معبود وفي الأرض إله يعني معبود. نأتي إلى آية أخرى، أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى وهو الله؟ أصل الله إيش أصلها قبل أن تسهل؟ إيش أصلها؟ الإله، يعني وهو الإله في السماوات وفي الأرض. صح؟ قلنا يا الله معنى الإله، والإله معناه المعبود، يعني وهو المعبود في السماوات والأرض، وليس معنى أنه في السماوات وفي الأرض، الله في السماء. آمنت من في السماء. إذن هنا دققت على هذا، لأن هناك من يلبس، وأنا هذا أولا واجهتم بنفسي، واجهتم هذا بنفسي، كيف لا تقوى الله في كل مكان والله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. واضح. واحد آخر يبادق أتحداك ها تفسر معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أسبال يعني أمر صعب. أتحداك كاتب لي. لا سهلة. الإله معنى المعبود، يعني وهو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله معبود في الأرض، وهو الله يعني وهو الإله في السماوات وفي الأرض. سهلة جدا. مع أن الآية هذه آية الأنعام يمكن قراءتها بطريقة أخرى، وهو الله في السماوات قف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذا وقفت أعطت معنى آخر، وهذا علم من علوم القرآن الوقف، كيف تقف فيتغير المعنى. والمفسرون لهم وقفات ويفسر لك إياها كذا ويفسر لك إياها كذا حسب الوقفة. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الآن هي جاءت تمشي على استحياء، استحياء في مشيتها ولا في قولها؟ حسب الوقف. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، هل استحينا في مشيتها؟ لكن لو وقفنا غير هالوقفة، وجاءت إحداهما تمشي قالت على استحياء، العفو، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، صار الاستحياء أنا يا إخوان في قولها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن قلت إن قرأت هكذا وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صار الاستحياء أين؟ في مشيتها. إذا قرأت وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، صار هنا الاستحياء أين؟ في قولها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واضح هذه. يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بمن؟ بالله. لكن لو وقف على غير الوقف هذه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، صارت هنا بالله قسم، يعني والله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا ممكن أن تفسر الآية حيث بدأنا، وهو الله في السماوات قف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وممكن وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود الإله. الله معناه الله، هي مش معناه هي الإله أصلا، خففت فصارت الله، أصلها ماذا؟ الإله. وهو الله وهو الإله وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، مثل قول جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فالإله أصلها الله، أصلها الإله، وهو المعبود بحق. إذن هنا ربنا جل وعلا ليس إله فحسب، بل إله بحق، لأن في آلهة كثيرة وهي آلهة أيضا، وسماها الله آلهة لكنها بالباطل. هل سمى الله عز وجل الأصنام والأوثان والأولياء التي تعبد من دونه سماها الله آلهة؟ كثير. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، قربانا آلهة. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أتتخذ أصناما آلهة واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون؟ إذا سماها الله آلهة لكنها آلهة باطلة. آلهة ماذا؟ باطلة. أما الإله الحق المستحق للعبادة فهو واحد، وإلهكم إله واحد. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. هو الباطل ولا الباطل؟ آيتان. آيتان صح، انتبه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير، هذه آية. آية أخرى، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي الكبير. إن الله عز وجل هو الإله الحق وأن ما يدعى من دونه باطل. طيب إذا كان الذي يدعى من دونه عيسى بن مريم عليه السلام تعبد أمة كبيرة، أمة النصارى، فهل هو باطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن عيسى حق. عبادته هي الباطلة، هو نبي الله رسول من رسل الله، لكن اتخاذه إله من دون الله هذا إيش؟ عبادته باطلة. كل الآلهة معبودة بالباطل، الإله المعبود بحق هو من؟ والله عز وحده لا شريك له. هنا يقول أصلها الإله وهو المعبود بحق، خوفا ورجاء وحبا وتعظيما. لابد أن تجتمع هذه الأركان حتى تكون عبادة للإله الحق، خوفا ورجاء وحبا وتعظيما. فلو أن شخصا ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يخاف منه ولا يرجوه ولا يعظمه تعظيم الإله، هل يكون عابدا له لأنه يحبه؟ لا، كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمسلم. كلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا نعبده، لأنه وإن كنا نحبه صلوات ربي وسلامه عليه لكن لا نخاف منه ولا نرجوه ولا نعظمه تعظيم الإله المعبود. فإذاك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، اختر الإجابة الصحيحة، نحبه كحب الله أو نحبه في الله أو نحبه لله؟ نحبه لله وفي الله، نحبه لله وفي الله. نحبه لله مثل ما نصلي لله، نسجد لله، نقرأ القرآن لله، يعني عمل صالح نبتغي به وجه الله. وما سبب حبنا له؟ حبنا له في الله لأنه مطيع لله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نحبه كحب الله، ذلك شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فعباد الأصنام والأوثان والبقر والآخرة إذا حبوا إلههم يخافون منه ويرجونه ويدعونه ويعظمونه ويخضعون له، فتجد أحدهم يخاف من الولي أن يصيبه بشيء ويرجوه، يقول اشفيني اشفي مريضي، داخل عليك يبي طفل، يبي مولود، يبي رزق، يبي شفاء. إذن هنا عبدوهم لأنهم جمعوا مع الحب ماذا؟ خوف ورجاء وتعظيم. ولذلك لابد أن تكون لله عز وجل خاضعا بعبادتك، معظما الله جل وعلا مع الحب والخوف والرجاء. ومن هنا يتبين بطلان من قال أنا أعبد الله لا خوفا منه ولا من ناره ولا طمعا في جنته، حتى يقول حتى ربي لو ادخلتني النار المهم راضي عني. ايش اصلا هذا فيه ماذا يا اخوان؟ سوء ادب مع الله عز وجل. ايرضى عنك ويدخلك النار؟ ايرضى عنك ويدخلك النار؟ هذا مع احد الناس لا يليق. لو ان شخصا ما رضي عنه والده ويعذبه الليل والنهار، قل يا فلان الولد ما شاء الله صالح، المفروض تكرمه تشكره جزاك الله خير الله يبارك فيك يا ولدي، مو تروح تعذبه مع انه ترى والله اني راضي عنه تعذبه. هذا يليق باحد الناس؟ كيف يليق بالله يقول ارضى عني ولو تعذبني ولا ادخل النار؟ هذا باطل. وبعض الناس اذا قال فلانه رابع العدويه يروى عنها تقول اعبدك حبا لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، الناس اللي قاعد يسمعون يقول الله اكبر، واذا صعد يقولون هذا كلام باطل, هذا كفر بالله. هذا ايش يا اخوان؟ كفر بالله. ولمن خاف مقام ربه جنتان, فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويخوفكم ربنا, خوفنا ما تخاف, فلا تخافون وخافوني. يقول لا لا ما أخاف. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول لا مش همتني النار. اتقوا النار ولو بالشق تمرة. إذا الأنبياء يسألون الله الجنة ويستعيذون بالله من النار, أنت ذات يقول مش همك لا جنة ولا نار. إذا ربنا جل وعلا في القدس يقول الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء, ويقول النار أنت عذابي وعذب بك من أشاء, أنت ما ترجو رحمة الله؟ ربنا جل وعلا سمى الجنة رحمة, وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله, يعني فيه في جنة الله. وانت يقول لا مش همة الجنة, وهذا يقول الله أكبر, الله أكبر كبيرة ما اختلفنا. ليش هذا يتكلم بالباطل ويقرره ويظنون أن هذا ماذا؟ أن هذا هو الحق, أن هذا هو أكمل. الأكمل عبادة الأنبياء أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. إذا الملائكة قال الله عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم, وهذا مش خايف ربنا, هذا كله من الباطل. فلذلك الإله الحق المعبود بحق المستحق العبادة هو واحد هو الله, ولا تكون العبادة له جل وعلا حق إلا بالخضوع والتعظيم والحب والخوف والرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرحمن الرحيم. الرحمن, الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء وهي صفة للذات. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة وهي صفة للفعل. وإذا اقترن اسم الرحمن بالرحيم فيكون لكل اسم معناه, وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دل على معناه وعلى معنى الاسم الآخر. طيب, الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل من الأسماء الحسنى, ذكره الله في مواضع كثيرة من كتاب. يكفي أن ذكره في البسملة, وهي كم مرة كررت في القرآن؟ 114 مرة. سورة براءة والزين كم هي؟ 14 ولا 16؟ طيب, لكن هي مذكورة في سورة النمل إنهم من سليمان وهم بسم الله الرحمن الرحيم, نقصها من سورة براءة وضيفها من سورة النمل صح؟ إيه. هذه بس البسملة الرحمن الرحيم 14 مرة ذكرت في القرآن. وذكر الغفور الرحيم, الرحمن على العرش استوى, الرحمن علم القرآن. هذان اسمان جليلان لله عز وجل دالان على صفة الرحمة. تصوروا أهل البدع يقول الله لا يتصف بالرحمة, سبحان الله, أيعقل؟ إذا ربنا جل وعلا يسمي نفسه الرحمن الرحيم ويصف نفسه فيقول وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة, رحمن ورحيم وذو رحمة, وكتب ربكم على نفسه الرحمة, ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء, وذو رحمة واسعة, ورحمته غلبت غضبه, ورحمته سبقت غضبه. وأدلة عشرات مئات دالة على صفة الرحمة الله عز وجل. فيأتي المبتدع ويقول الله عز وجل لا يتصف بالرحمة, أعوذ بالله من شره. لماذا يا مبتدع؟ قال لأن صفة الرحمة لا تليق بالله, لا تليق بالله. يصف الله عز وجل بها نفسه, لا تليق بالله. يسمي نفسه الرحمن الرحيم. أأنتم, قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه وبخلقه حتى من أنفسهم, فكيف يقال عن الله أنها لا تليق به؟ نعوذ بالله. أيها المبتدع كيف لا يليق بالله وقد سمى الله بها نفسه وصف بها نفسه؟ قال لا، هذه مؤولة. معنى الرحمن الرحيم يرحم ذو رحمة، يعني يريد أن يوصل الثواب، يريد، لا أنه ذو رحمة. ربنا يقول ربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة، يقول معناها يريد أن يوصل الثواب، مش معناه أنه متصل بالرحمة. لماذا قلت أنه يريد؟ قال لأن صفة الإرادة ثابتة لله. كيف ثبتت لله؟ ألأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ألأن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون؟ قال لا، لأن العقل دل على صفة الإرادة، لا لأن القرآن والسنة دلت الأدلة على صفة الإرادة. العقل لو رد على القرآن كأثبتنا الرحمة دل عليه القرآن، لكن العقل، طيب كيف دل العقل على صفة الإرادة لله عز وجل؟ قال بالتخصيص. هذا التخصيص أشرح لكم، أسألكم عنها بعد شوي ولا ما عرفتوها، وشون العقل يدل عليه على صفة الإرادة بالتخصيص اللي نشرحها لكم بعد شوي، نسألكم عنها ما تعرفونها، أو كلش الدرس القادم وزدت أربعكم ناسيها. فالعقل يدل على صفة الرحمة بشكل أوضح. كيف التخصيص؟ قال إن الله خصص الخلائق بخواص، هذا طويل هذا قصير هذا بارد هذا حار هذا بعيد هذا قريب هذا ناعم هذا خشن هذا سبعة هذا ستة. فتخصيص الخلائق خص بكذا وخص بكذا دليل أنه له إرادة، أراد ولم يرد، أراد ولم يرد. فبدليل التخصيص يدل على إيش؟ دلالة التخصيص تدل على إثبات صفة الإرادة لله. قال أهل السنة العقل يدل على إرادة الرحمة، أوضح، العقل يدل على صفة الرحمة أوضح من دلالة العقل على صفة الإرادة. لو سألت من قال أن العقل دل على صفة الإرادة لقال بالتخصيص، ولو شرح التخصيص ناس يفهمون ناس ما يفهمون ناس يفهمون ثم ينسونا. لكن نسأل أي عام من عوام المسلمين تقول الله جل وعلا له رحمة، السؤال الله يرحمنا ورحمة كيف ما له رحمة وخلقنا ورزقنا وعطانا كل هذا، الله ما له رحمة كيف ما له رحمة؟ يعني ما يبنها مطوع أصلا، الله أكيد الله له رحمة. دلالة العقل على صفة الرحمة أوضح من دلالة العقل على صفة الإرادة عن طريق التخصيص. ثم هل أن العقل عجز عن أن يثبت صفة الرحمة لله عز وجل؟ أفضل عجز، حاول سأل ثاني سادس سمعوا وسوى اجتماع كبير، عجزت العقول عن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. طيب أما ذكر الله عن نفسه بأنه ذو رحمة ورحمن ويرحم؟ ها خلاص، أدلة الكتاب والسنة كافية، لسنا مضطرين أن نستنبط بعقولنا صفة لله عز وجل وقد وصف الله بها نفسه، انتهى الأمر. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، قال جل وعلا الرحمن علم القرآن، قال جل وعلا يرحم من يشاء، قال جل وعلا ربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة، انتهى الأمر. الله عز وجل هو الرحمن هو الرحيم ذو رحمة، وسعت رحمته كل شيء، أرحم الراحمين، رحمته سبقت غضبه، رحمته غلبت غضبه، فهي صفة ثابتة لله عز وجل. ما وزن الرحمن؟ ها؟ أعلى درجات. لا وزنها، مو عارف سمعت وزنها، هذا الشيء بعرف وزن، سمعت وزن؟ فعلان. في كلمة فعل توزن بها الكلمات، ضرب على وزن فعل، يضرب على وزن يفعل، الرحمن على وزن فعلان، رحمن فعلان نفس الوزن. هذا الوزن فعلان يفيد على الامتلاء، يدل على الامتلاء، فهو دل على رحمن على وزن فعلان لأن رحمته واسعت كل شيء، على وزن فعلان، على وزن فعلان كما يقال تعبان، وخر عني والله تعبان، يعني حد إيش ممتلئ تعبان، فضلك لا والله شبعان، ريان، فلان فهمان. لاحظتم وزن إيش فعلان ماذا يفيد؟ ماذا؟ الامتلاء، صح؟ ربنا جل وعلا سمى نفسه ماذا؟ الرحمن، على وزن فعلان، لأن رحمته إيش وسعت كل شيء. والرحمن على وزن فعلان تدل على امتلاء، صفة تتعلق بذات الله، تتعلق بذات الله، قسيم تتعلق بفعل الله، الله له صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفة الذاتية لله عز وجل هي التي لا تنفك عن ذات الله، مش يوم متصف بها مرة مش متصف بها، لا، لا تنفك عن ذات الله، مثل صفة الحياة، هل ربنا جل وعلا حي دائما أبدا سرمدا، ما كان ميتا ولا ينام ولا تأخذ سنة ولا نوم؟ إذن صفة الحياة يا إخوان صفة ذاتية لملازمتها لذات الله، لا تنفك عن ذات الله. لكن صفة المجيء، يجيء يوم القيامة، إذن المجيء صفة ماذا؟ فعلية. فالصفة التي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعلها يقال عنها ماذا؟ صفة فعلية. صفة النزول لأسماء الدنيا في آخر استدلاك من الليل فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، إذا شاء نزل. صفة الإتيان صفة فعلية، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش صفة لأن ثم استوى، واضح؟ صفة الرحمن صفة الرحمة ذاتية، قال الرحمن على وزن فعلان تدل على الامتلاء، صفة تتعلق بالذات. الرحيم على وزن فعيل، عرفت وزن الحين؟ رحمن على وزن فعلان، رحيم على وزن فعيل، قال هذه الصفة تتعلق بفعل الله. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني يوصل الرحمة لمن شاء من عباده، فله رحمة واسعة وسعت كل شيء، وفي رحمة خاصة يوصلها الله لخواص العباد. يعني الآن الله عز يمسك السماء حتى لا تقع الأرض، هذه رحمة خاصة ولا عامة؟ للحيوان والإنسان والكافر الكل برحمة الله ربنا أمسك السماء حتى لا تقع الأرض. لكن ربنا جل وعلا يهدي فلانا، يرزقه القرآن، يرزقه بأولاده، هذا إيش يا إخوان؟ رحمة خاصة. فربنا جل وعلا هو الرحمن على وزن فعلان تدل على الامتلاء، وسعت رحمة كل شيء. الرحمن صفة متعلقة بالذات، هو الرحيم على وزن فعيل صفة تتعلق بالفعل. لكن الرحمن والرحيم إذا اقترنا ذكر في موضع واحد كالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن صفة تتعلق بالذات والرحيم صفة تتعلق بالفعل. لكن إذا ذكر أحدهما الرحمن فقط دون الرحيم فمعناه يا أخواني الصفة المتعلقة بالذات وبالفعل، وإذا ذكر الرحيم وحده أيضا معناه الصفة المتعلقة بالذات والفعل، فحينئذ يقال الرحمن الرحيم. إذا اجتمع يعني في جملة واحدة افترق في المعنى، هذا له معنى هذا له معنى. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، لكن إذا افترق ذكر أحدهما ولم يذكر آخر فيدل كل منهما على المعنيين أنه ذو الرحمة الواسعة والواصلة. مثل ماذا ذكر الرحمن وحده في قوله جل وعلا الرحمن وعلم القرآن؟ مثل ماذا ذكر الرحيم وحده دون الرحمن؟ وهو الغفور الرحيم، إن الله غفور رحيم، لك الرحيم ولم يقل رحمن رحيم، قال رحيم، واضح؟ أعد الآن، إذا اقترن اسم الرحمن بالرحيم، وإذا اقترن اسم الرحمن بالرحيم فيكون لكل اسم معناه. وإذا ما معنى اقترن؟ أي ذكر في جملة واحدة في سياق واحد، نعم. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر، ما معنى انفرد أحدهما عن الآخر؟ يعني ذكر الرحمن دون الرحيم أو ذكر الرحيم دون الرحمن. أي دل على معناه وعلى معنى الاسم الآخر وعلى المثل الآخر. وهذا له من الظاهر، هذا له الظاهر، مثل البر والتقوى. البر هو التقوى، التقوى البر، لكن وتعاون على البر والتقوى يفسر البر بمعنى والتقوى بمعنى. مثل وينهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء المنكر، المنكر الفحشاء، لكن من اقتران الفحشاء المنكر هذا له معنى وهذا له معنى. مثل الفقراء المساكين، الفقير مسكين والمسكين فقير، لكن لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار المساكين لها معنى والفقراء لها معنى. وليس الآن في موضوع شرح الفروق هذه، لكن هذا معنى إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق استمع. واضح؟ طيب الآن انتهينا من كلام المختصر على البسملة ولا التسمية؟ البسملة. وما معنى التسمية أيوب؟ قول بسم الله ما شاء الله. نعم السلام عليكم. رابعا تفسير مختصر لسورة الفاتحة. نعم. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين خبر بمعنى الأمر، والمعنى قولوا الحمد لله، نظيره قوله تعالى وقل الحمد لله. الحمد لله يعني قولوا الحمد لله، خبر بمعنى الأمر. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. الخبر ضابطه ما احتمل الصدق والكذب يقال عنه خبر، والإنشاء جملة كلام ما تحتمل الصدق والكذب. الخبر كما لو قيل سافر عبد الله ابن راشد اللي مش موجود، سافر عبد الله، هذا خبر يحتمل انه فعلا صدق انه فعلا سافر، ويحتمل انه ايش كذب لم يسافر. اخبرنا عنه تزوج بدر، احتمال انه صحيح الخبر، احتمال. فما كان من تعبير يحتمل الصدق والكذب وقع عنه خبر. لكن لو قلت لك ما اسمك، هل كلمة ما اسمك يحتمل الصدق والكذب؟ لا، انا كذاب ولا انا صادق، انا اقول لك اسألك عن اسمك. واضح؟ اين تسكن؟ هل هذا كلام يحتمل الصدق والكذب؟ لا، انا صادق ولا كاذب، انا اسألك اين تسكن. فالامر والنهي والاستفهام والتعجب هذه اساليب قال عنها ايش انشاء. والخبر هو ما يخبر به ويحتمل الصدق والكذب. واضح؟ الان اعطيك جمله، قول لي هذه خبر ولا انشاء؟ قل لا اله الا الله، هذا خبر ولا انشاء؟ قل لا اله الا الله انشاء، امرك ان تقول لا اله الا الله، هذا قل لا اله الا الله انشاء. طيب لا اله الا الله خبر ولا انشاء؟ خبر، تخبر بانه لا معبود يستحق العباده الا الله. لا تخاف ان كلمه يحتمل الصدق الكذب، ان يحتمل الصدق الكذب، وهنا ايش؟ هنا صدق ان الله لا اله الا الله. محمد رسول الله خبر ولا انشاء؟ خبر. كم عدد اركان الاسلام؟ هنقول خمسه. لا، كم عدد اركان؟ هذا خبر ولا انشاء؟ انشاء. عرفنا الان صيغ الخبريه هي ما يحتمل الصدق الكذب، الصيغه الانشائيه ما لا يحتمل الصدق والكذب كالامر والنهي والاستفهام والتعجب، هذه اساليب قال عنها انشائيه. طيب هنا الحمد لله رب العالمين في حاجه، هنا يقول خبر بمعنى الانشاء، هو يخبر بان الحمد لله رب العالمين، لكن المعنى يعني قولوا الحمد لله، يعني يامرك ان تحمد الله. واذا قال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على العباد الذين اصطفى، هذا معنى خبر بمعنى الانشاء، يعني هو خبر بمعنى الامر، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني قولوا الحمد لله رب العالمين. واضح؟ ربنا جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر ولا انشاء؟ ابا محمد ما معنى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ يعني لا ترفثوا ولا تجادلوا ولا تفسقوا، هو خبر مش معنى لا رفث ما يوجد رفث، ولا جدالا في الحج، يعني الناس ما تجادلون في الحج، جدال ضرب ضارب، كيف ما تجادلون؟ إذا معنى إيش لا جدالة؟ يعني لا تتجادلوا. ويدخل المعلم ويسمع صوته فوضه في الفصل يقول لا كلام، سمعت لا كلام؟ ها يعني لا تتكلم. فهو يخبر بأن لا كلام يعني لا تتكلم، فيسمى هذا ماذا؟ خبر بمعنى الإنشاء. فلما قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، يخبرنا الله بأن الحمد له جل وعلا مستحق، الله جل وعلا الحمد، وهذا يحمل معنى الأمر، يعني قولوا الحمد لله رب العالمين. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صح؟ حديث صحيح. متى الواحد يستعمل هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أبا سالم، متى عند تجي مناسبة تطلع الحديث وتستدل به؟ إذا رأيت أحدا لا يستحي، ولا رأيت واحد يستحي ما يستحي؟ إذا رأيت من لا يستحي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصنع ما شئت، أمرني أنا خلاص ما عدا ما استحي. ها هنا مش معنى فاصنع يعني فلتصنع ما شئت، وإنما هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي لا حياء عنده فحينئذ ماذا سيفعل؟ سيصنع ما يشتهي ولا يبالي. عرفت شو المعنى؟ المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني كما يقال من لا يستحي يفعل ما يشتهي، ما في حياة، يمشي عريانا يرفع صوته داخل بشرط بوزارة ماشي قدام، ما يستحي، اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي. إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ها إذا لم تستحي فاصنع، يعني صنعت حينئذ، فهو يأمر لكن يخبر، هو أمر بمعنى الخبر، يخبر بأن الذي لا يستحي حينئذ سيصنع ما يشتهي لأن ما عنده حياة. مع أن الحديث له معنى آخر أيضا لطيف، إذا لم تستحي من الفعل الفلاني، من التصرف الفلاني، من الكلمة الفلانية، من الطلب الفلاني، من الطلب الفلاني، ما دام هذا لا يخدش الحياة فاصنعه ولا بأس عليك. واضح؟ شوف المعنى هذا غير، هذا المعنى يختلف عنه. يقول إذا لم تستحي، أنت مثلا تريد أن تطلب المهر الفلاني لابنتك، هذا أخي لا عيب ولا حرام، المهر حق للحق إيش للبنت، نبي نجهزها لك يا العريس، بدون مهر؟ لا يا أخي، ليش بدون مهر؟ المهر حلال ولا حرام؟ عيب ولا ليس بعيب؟ حق أو ليس بحق؟ لا يبغى سد المهر، حالنا حال الناس، ليش ما في مهر؟ إذا لم تستحي أن يكتب مهر لا يخدش الحياة فسجل. صار هنا إيش المعنى؟ إذا رأيت الشيء لا ينافي الحياة لا يخدش الحياة فافعله، بما أنه لا تستحي منه فافعله. الحديث أعطى معنيين مختلفين، وأحدهم أجمل من الثاني، والأكثر استعمال الناس وفهمه له كيف؟ إذا رأى واحد إيش لا حياء وقلة أدب قالوا هذا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صحيح. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صحيح. اللي ما يستحي يفعل ما يستهي، صح؟ المعنى الثاني إذا رأيت الشيء لا يخدش الحياة فافعله بما أنه لا يخدش الحياة، صح؟ ثبتتم؟ إذن هنا معنى الحمد لله رب العالمين أي قولوا الحمد لله رب العالمين، نظيرها لقول تعالى قل الحمد لله. والحمد هو وصف المحمود بالكمال المطلق مع المحبة والتعظيم. والألف واللام، والحمد هو وصف المحمود بالكمال المطلق. كلمة المطلق إيش يعني؟ الكامل، قلناها كثيرا، المطلق عن كامل. أي حمد لله عز وجل؟ المطلق الكامل، كل الحمد لله عز وجل. ولذلك الله عز يقول الحمد بالألف واللام، والألف واللام للاستغراق، وضابط للاستغراق، هل تعرف الاستغراق؟ يأتي معنا محلها كل فيستقي المعنى. الحمد لله يعني كل الحمد لله، يعني كل المحمود، كل الكمال، كل الجلال، كل العظمة، كل الكبرياء، كل الجمال، يستحق الله عز وجل. وكيف عرفنا أنه يستحق الله؟ قال واللام، واللام في قوله لله للاستحقاق، أي أن كل حمد مستحق لله عز وجل. اللام في قوله لله، هل لله كلمة ولا كلمتان؟ كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان، اللام والله، حرف جر جار مجرور، صح؟ فاللام هذه حرف جر من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى للاستحقاق صار الألف واللام للاستغراق، لله يستحق الله كل الحمد، كل العظمة، كل الكبرياء، كل الجلال، كل الكمال، كل الجمال يستحقه الله عز وجل. هنا تعرف لماذا بدأ الله عز وجل سورة الفاتحة بقوله الحمد لله. أعظم ما أنزل الله من الكتب ماذا؟ القرآن. وأعظم ما أنزل الله من سور القرآن ماذا؟ الفاتحة. وأول آية افتتح بها الفاتحة ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. فلأن الكمال كله لله المطلق، فهو الإله الحق، وغيره ليس له كمال، فلا يستحق أن يكون إلها. أما الله عز وجل فلأن له الكمال المطلق، صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، إذن هو جل وعلا الإله الحق المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، وكل من سواه مربوب مخلوق مدبر لا يستحق العبادة. الله وحده المستحق العبادة لما له من صفات، لما اتصف من صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال. الله جميل يحب الجمال، من قاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال. جميل في ماذا؟ ربنا جل وعلا الجمال المطلق، لأن كل صفات الله يا إخوان المطلق الكامل. فإذا قال الله جميل بذاته وجميل بأفعاله وجميل بقدره وجميل بشرعه وجميل بعطائه، وعد ما شئت من الجمال، الله متصف بذلك كله، لأن الله له عيش الكمال المطلق. حتى لا نبخس الحمد حقه من الشرح، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.